أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح المقدمة الحضرمية، واليوم ندخل في بابه في باب الحجر، باب الحجر. طيب، اليوم انتبهوا معي بارك الله فيكم، إيش معنى الحجر؟ الحجر في اللغة يأتي بمعنى المنع، وهو يعني بمعنى إيش؟ المنع من التصرفات المالية. يقول لك هذا الطفل محجور عليه، إن الطفل ما ليس عنده عقل راشد، فمحجور عليه يعني ما يستطيع، ممنوع من التصرفات المالية حتى يبلغ ويكون رشيدا، أو رجل سفيه، أو رجل عقله مش واعي، فيقول هذا يحجر عليه، يعني يمنع من التصرفات المالية، إن يتصرف في ماله، كل ما له علاقة بالمال يمنع منه. هذا معنى الحجر. له أنواع، نعم، إما يحجر لمصلحة النفس كما قلنا، يعني الصغير ده يحجر لنفسه لمصلحته هو حتى لا تضيع أمواله أيضا، أو يحجر لمصلحة الغير، يعني واحد قاعد ياخد في ديون في ديون في ديون ويصرف أمواله، فأصبح مدين لناس كتير وما عندوش مال يكفي كل الناس، فرفع أمره للقاضي، فالقاضي أصبح فيه غرماء وهو يعتبر مفلس، فالقاضي يحجر على اللي موجود يمنعه عشان ما ضيعش الفلوس، ويبتدي ياخد الفلوس دي يقسمها على الغرماء، فده حجره أيضا، لكن حجر المفلس لصالح الغرماء، القاضي بيحجر على المفلس لصالح الغرماء. الراهن لما تكلمنا عنه، مش قلنا أن أنا باخد حط مثلا السيارة رهن، يبقى أنا الآن منعت من بيع السيارة لمصلحة المرتهن حتى أسدد الدين، فده نوع من الحجر، اللي هو هذا يسمى حجر على الراهن للمرتهن في الشيء المرهون، يعني أنا منعت من أنا أتصرف فيه حتى يتم السداد. أيضا قالوا المريض في مرض الموت، بعضهم قال أنه يمنع أن يتصرف، طبعا الشرع جاء الوصية، الوصية في الثلث، فكأنهم منعوا المريض أن يتصرف بأكثر من الثلثين، الثلث فقط، وسابوا الثلثين للورثة. ليش؟ عشان لا يضيع حقوق الورثة. الشرع جه منع، قال جعل الوصية في الثلث والباقي الثلثين للورثة. ليش؟ لأنه ممكن يجي المريض في آخر الوقت يقوم ضيع كل التركة على الورثة، فالشرع أبى ذلك، فده بيسمى كأنه حجر، مع أنه في الأصل هو حي في مرض موته. لو كانش في مرض الموت ممكن يتصدق بكل مال، نعم يتصدق كل المال ما حدش يمنعه، لكن لما جه في مرض الموت جاء الشرع هنا حجر على الثلثين ورجع لي الوصية في الثلث فقط، لأنه كأنه هذا يريد أن يضيع على الورثة حقوقهم، فمنع الشرع لذلك. ده نوع من الحجر أيضا، كأن وهذه استثناء طبعا، استثناء أيضا. وأيضا حجر على المجنون وعلى السفيه كما قلنا. طيب، هذا معنى الحجر. قال المؤلف بقى، نرجع للمتن، بارك الله فيك. قال إيش؟ الصبي محجور عليه إلى البلوغ رشيدا، والمجنون محجور عليه إلى الإفاقة، والبلوغ بكمال 15 سنة أو خروج المني بعد تمام 9 سنين، أو نبات الشعر العانة في ولد الكافر، أو الحيض في المرأة، أو الحبلي. طيب، نأخذ الآن الصبي محجور عليه من حين الولادة، يبقى أول ما يولد الصبي محجور عليه إلى، محجور عليه يعني له ولاية، حد ولي عنه، عن الصبي هذا، طبعا إما الأب الجد أو غير ذلك، الولاية بتكون على أمواله طبعا، أو على تصرفاته حتى وتربيته. طيب، ويستمر ذلك إلى البلوغ رشيدا، يرتفع لما يبلغ، يبقى بلوغ والرشد، لقوله تعالى في أول آيات سورة النساء: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. في أول آية: وابتغوا اليتامى، ابتلوا اليتامى. فقالونا إلى البلوغ والرشد. طيب كيف وتكلم هنا في الرشد؟ طب لو ما نتكلمش في الرشد إن شاء الله نبينه. قال: والمجنون محجور عليه. أيضا المجنون محجور عليه لأنه ليس له عقل ولا يستطيع أن يتصرف. لكن قالوا لو مثلا هو راح احتطب في الغاء، نزل احتطب، فلو ما يحتطبه يعني يتصرف فيه، حطب يجيب بتاع وينزل الغابة يحتطب يجيب حطب أو شيء أصلا. فقالوا: المجنون محجور عليه إلى الإفاقة. يعني لو فاق، لأن في بعض المجانين مجنون مطبق أو مطبق، يعني طول الوقت هو مجنون، فده عقله مش موجود. وفي بعض الأوقات يبقى في مجنون في أوقات وأوقات لا بيفيق، وهو في وقت الإفاقة يتصرف لأنه عقل. وقت الجنون هو اللي ما يتصرف. قال: والبلوغ، أنواع البلوغ. البلوغ عندنا للذكر والأنثى، ثلاثة في الذكر وأربعة للأنثى. قال: البلوغ بكمال 15 سنة. طيب 15 سنة قمرية تحديدا. قالوا استنبطوها من فعل ابن حديث ابن عمر لما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن الرابعة عشر فلم يجزني، فلما عرضت عليه يوم الخندق أجازني. فقالوا بأنه استدل العلماء على أن إذا وصل إلى سن 15 سنة قمرية وإن لم يحتلم فهو قد بلغ. فقال هنا بكمال 15 سنة أو خروج المني بعد تمام 9 سنين. يعني لو احتلم وخرج المني حتى بأي صورة، في النوم أو في اليقظة بجماع أو غيره، بعد تمام 9 سنين قمرية، فهذا يدل على أنه قد بلغ. طبعا هذا الرجل أو الذكر أو الأنثى. كذلك قالوا في الحيض إذا حاضت بعد 9 سنوات ونزل الدم، قبل 9 لا يسمى حيض، يسمى استحاضة، بعد 9 سنوات تسمى حائض، تكون حائضة. لذلك قال: أو خروج المني بعد تمام 9 سنين. يبقى هذا علامة أخرى من علامات البلوغ. أو نبات شعر العانة في ولد الكافر. قالوا إن بات شعر العانة اللي هو الشعر الخشن قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة لما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه تقتل رجالهم وتسبى نسائهم، بني قريظة من اليهود، نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا عليهم في فلسطين وأن يرينا فيهم كما أرى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وعزه على هؤلاء الكفار الملاعين، نسأل الله أن يسدد رميهم يا رب وينصرهم وأن يسلم رقاب اليهود لهم وأن يرينا فيهم نصرا قريبا يا رب وعزة لأهل الإسلام وأن يرزق أخواننا هناك الإيمان والثبات وأن يسدد رميهم. هذه الأوقات قتال شديد، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم ويسدد رميهم وأن يحفظهم من كل سوء وأن يرد كيد هؤلاء الكفار في نحورهم، وأن الله عز وجل يسلط عليهم جند من جنوده والله القادر على ذلك فيهلكهم ويهلك معداتهم وخططهم من كل جانب، وبذلك يفرح المؤمنون جميعا. نسأل الله عز وجل أن نرى ذلك اليوم يا رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حكم فيهم بذلك فقالوا كانوا يكشفون عن أولادهم عن عوراتهم، إن لو رأوا فيهم الشعر العانى الذي هو الخشن يلحقونه بالرجال ويقتلونه، ومن كان ليس لم ينبت شعرا يلحقونه مع النساء ويكون في الأسرى يعني في أو يعني يكون في ملك اليمين ولا يقتل بذلك. وهذا كان قال كما فعل سنة في سبي بني قريزة، قتلوا من أنبت وتركوا من لم يمت. فأصبح هذا العلامة الثالثة في البلوغ، سواء للرجل أو للذكر أو الأنثى، ثم زيد للأنثى أو الحيض في المرأة أو الحبل، يعني أنها تحيض أو تحبل خلاص، ما لو حبلت يبقى أصبح الآن هي بالغة حصالة بالأولاد. طب والرشد ما معنى الرشد هنا؟ بيقول بقى لأنه هو بلغنا قلنا بالغ ورشيد، لا يكفي البلوغ، ما الولد ممكن يبلغ 15 سنة تديله فلوسه يشتري بهم كلهم شوية أكل وشوية لعب ويشتري بهم حاجة وينتهي الأمر، يقول لك أنا كبير بلغت خلاص اديني أموالي. لا بد من الرشد كما قال تعالى فإن أنستم منهم رشدا. طب الرشد إيش معنى الرشد؟ صلاح الدين والمال. قال والرشد صلاح الدين والمال. طبعا الرشد أيضا اللي بيرتفع فيه الحجر على السفيه، ما هو السفيه ده الواحد عنده فلوس يروح يشتري حمامه وطياره أو يجيب شوية صواريخ يطلعها في العيد ويجيبها ب100,000 جنيه أو يروح يشتري أي كده حاجة، ده سفيه فيحجر عليه للسفه. طب نعلم كيف كان رشيدا؟ بصلاح الدين والمال. طب يعني إيش؟ قال فلا يرتكب كبيرة كالزنا ولا يصر على صغيرة، وهذا صلاح للدين أولا، إنه لا يفعل محرما يبطل العدالة، فكأن فعل الكبيرة يسقط العدالة والإصرار على الصغيرة يسقط العدالة أصالة. قال هذا صلاح الدين. ولا يبذر، ولا يبذر يعني لا يضيع شيئا من ماله، مش ياخد الفلوس يبذرها أيضا. التبذير طبعا ليه أنواع كثيرة حقيقة، كما قال يلقي في البحر، يصرفه في محرمات أصالة، أو يعين أحد على المحرمات بماله. وقال وليس من التبذير صرف المال في وجوه الخير، يعني هو لو خد الفلوس وتصدق فليس تبذيرا، يريد بيه ده في خير الدنيا والدين الآخرة أيضا له، تصدق بحفر بئر بإعانة بنص العلم الشرعي لكذا، فهذا ليس من التبذير. والطعام الذي لا يليق، يعني قالوا الآن هنا إيش؟ لو راح خد الفلوس واشترى لبس، اشترى طعام، راح اشترى مثلا اسمه إيه ده سوشي مثلا بكام 1,000 جنيه عشان يظبط مثلا أو شيء، فقالوا هذا ليس من التبذير، يعني لم يعتبروا ذلك من التبذير لأنه كأن الطعام فيه نفع لي أو شيء، لكن هو التبذير يظهر في الشيء الذي لا فائدة منه. نعم. وهو خلينا طب نقولها بس لما نشوف هو هنا إيش قال، يعني هو يعني يضيع شيئا من المال، تضيع المال فيما لا ينفع، تبذير أن يضيع المال فيما لا ينفع، يعني يجيب حمامه وطياره يتفرج عليه وبيطير، يجيب صواريخ ويضربها فوق، هو بحب الألوان دي بتطير، ما فيش أي نفع. لكن هم جعلوا مثلا الطعام هو في نفع شوية حتى لو بيصرف الطعام كثيرا، يعني مثلا أو غير ذلك. هو قالوا اللباس والجواري والطعام، قالوا لم يعد ذلك من التبذير أصالة. قال ومن حجر عليه لسفه، ومن حجر عليه لسفه حدث، يعني فوليه لو حجر عليه عمل شيء من السفه فحجر عليه، يعني بيضيع فلوسه وبيقول شويه، فجوم اهله بيته قالوا ده سفيه لو سبناه كده ضيع اموالنا كلنا وامواله، فرفع امره للقاضي عشان يحجر عليه. فقالوا هنا ومن حجر عليه لسفه حدث، يعني هو لما بلغ كان رشيد مفيش مشكله ومعاه فلوس واشياء، ثم جاء عليه سفه بعد ذلك، فتن بالمال واصبح سفيه او جرى له شيء او مشي مع ناس كده جعلوه بهذا الامر. قال فوليه القاضي فيحجر عليه. مين وليه هنا؟ القاضي. قال دون الاب، في فرق بين الصغير ممكن يبقى وليه الاب الكبير الأصل أنه وليه القاضي قول فيحجر عليه. قالوا هنا وجوبا قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا على أيدي سفهائكم، وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طبعا دي لو أنت بتدي للسفيه مال بتديلوش، لكن لو هو عنده مال قال خذوا على أيدي سفهائكم يعني لا تتركوهم يضيعوا الأموال، فهنا ترفع أمره للقاضي ويحجر عليه زي أهل بيته إخوانه مثلا أو شيء من هذا القبيل أو لا، يرفع أمره للقاضي ليحجر عليه في المال اللي بيصرفه. هو هيأتي قال هو الآن وإن بلغ سفيه، هو بيتكلم هنا لو كان راشدا ثم حدث السفه، فالذي ملوش علاقة بالأب بقى خلاص كده، هو أصلا كان بالغ ورشيد ومش عنده مشكلة، ثم استحدث السفه من الذي يحجر عليه؟ القاضي. قال وإن بلغ سفيها، لا ده هو كان صغير وبلغ على سفه كمان، فوليه وليه في الصغر. لو كان وليه في الصغر أبوه هيظل وليه أبوه، وليه عمه يبقى عمه، لو أبو ميت مثلا وده يتيم كان فوليه اللي في الصغر سيستمر هو وليه معه ما دام هو مازال سفيها. قال وإن بلغ سفيها، طبعا هنا يعني كما قالوا يعني لا يعلم لا يستطيع أن يصلح دينه ولا ماله بيضيع الفلوس هكذا، أو جنة كان رشيد وبعد ما بلغ جنة أصالة. قال فوليه وليه في الصغر. طيب طبعا لو هو دفع عنه الحجر هذا وليه يعطيه المال، لو وجده رشيد وأصبح رشيدا يفك هذا الحجر ويعطيه المال. قال ولا يصح من المحجور عليه للسفه تصرفه في المال. لو قلنا انه محجور عليه يبقى ملوش ان يتصرف في المال، يعني ايش يتصرف؟ ما ينفعش يبيع شيء، هب ان عنده سياره عنده موبايل عنده لابتوب عنده شيء، لا يصح انه يتصرف في المال، ملوش انه يبيع الاشياء الذي عنده. حتى لو أذن له الولي، قالوا ليش؟ لنقود الولي هو اللي يباشر ذلك. قال ولا يصح بين المحجور عليه للسفه تصرفه في المال. فلو اشترى مثلا شيئا وتلف حتى لو بيتلفه هو لا ضمان عليه، وأصل المفترض لما يكون هو سفيه مفتوض أن لا يتعامل معه، يعني لو دخل لو أنا عارف أن فلان ده سفيه لا أشتري منه ولا أبيع له، هو أصلا كما قال لا ضمان عليه. طب أنت مفترض كبائع أو مشتري الطرف الثاني إن علمت أن هذا سفيها فلا يحق لك أنك تتعامل معه، ده محجور عليه أصاله. ذلك هو لو أخذ شيء وتلف لا يضمنه. انتظر، حتى لو أصبح رشيدا بعد ذلك لا يضمن ما أتلفه قبل رشده أصالة، لأن البائع اعتبروه مقصر في التعامل معه. لما تعلم أنه رشيد غير رشيد سفيه انفضلك لا تتعامل معه، لا تبيع له ولا حتى تشتري منه إلى غير ذلك. ذلك وقال فلو اشترى شيئا وتلف فلا ضمان عليه. ويصح إقراره بالحد والقصاص، يعني هو لو هو سرق وأقر أقراره يصح تقطع يده، لو هو قتل يصح إقراره ويقتص منه، أو مثلا قطع عضو أو شيء، فيعني يصح إقرار السفيه بالحد والقصاص، يعتد بالإقرار هنا. وإن عفي عنه على مال، لكن هنا قالوا قالوا هنا هيقبل في الحد، يعني يقبل في السرقة للقطع لا للمال. يعني هو لا يصح أن يقر على المال، لو أقر وليس له، احنا قلنا لا ضمان له، يعني هو هيقر بما يعني يكون في حد يصح إقراره، لكن لو راح أقر أن علي فلوس لفلان لا يصح هذا الإقرار بعد الحجر. يعني هو لو أنا سرقت فأنا عايز أنا مش واتصالحت معاه أنا أدفع له مال ما يقطعش إيدي لا يعد بذلك. يعني هم قالوا تاني يصح إقراره في الحدود والقصاص، لأن دي مفيش فيها أموال، لو أقر على نفسه بأنه سرق ويقام الحد يقطع، قتل يقتص أو أي شيء، هذا لأن ليس فيها تصرف مال. لكن لو راح قال أنا سرقت وتصالحت أن أنا أديله 100,000، هذا لا يعتد بالتصرح هذا ولا الإقرار ده، لأنه هيبونان عليه إيه؟ أخرج مال وهو محجور على المال، فهو قابل الإقرار في الحد والقصاص ليس فيه مال، لكن لم يقبلوا في التصالح على المال فيه لأنه هيخرج من ماله وهو غير رشيد، فقالوا لا يقبل الإقرار ده لا يعتد به. لكن أصلا هو ينفع بس العلة موجودة منه. طيب لا، العلة اللي كانت موجودة في المال موجودة في القصاص، ما هو عشان احنا بنحجر عليه في المال، هو بعد كده هيروح يبرطع زي ما بيقولوا، يروح يعمل اي شيء وما يهموش ويطلع من ماله، ياخد فلوس الناس ويتفق معاه ويقول لك انا، يبقى ياخد من هنا ويتفق معهم انه هيصالحهم فيطلع من مالك. فهو احنا بنمنعه من التصرف في المال، فكل شيء سيفعله ليه علاقه بالمال هنمنعه منه، لكن ليه علاقه بغير المال اقرناه عليه. لذلك هم اقروه على الحدود والقصاص لانه ما فيش فيه مال. مش العلة، لا العلة في السفيه تمنعه من التصرفات المالية، مش من انه يمنع قصاصه. يعني هو لو راح دلوقتي سرق واقر، هنقول له احنا عشان السفيه ما نقطعش ايده؟ لا، احنا بنمنعه من التصرف المال. انت ما فهمتش السفيه الحجر فين؟ مش احنا قلنا في تعريف الحجر ان بنمنعه من التصرفات المالية؟ احنا فاهم الحجر، بس ليه ما وقف؟ لان اقراره ملوش علاقة عندنا بالمال. متى لما لو دخل في المال، لو اقر بيبقى فيه حدود وقصاص نتركه باقراره. لا انا فاهم دي، فاهم الحته بتاعه الحجر، بس قصدي ليه برضه ما وقفناش القصاص؟ يعني لانه مش مال. لا زي ما قلت هو سفيه بعيدا عن السفيه ده مش مجنون. السفيه غير المجنون. السفيه ده بينفق ماله فيما لا يفيد، لكن عاقل. هو لما راح سرق كان ايه او مجنون؟ ده موضوع تاني. احنا قلنا هو سفيه فبنمنع التصرف المالي بس فقط. طيب قال ويصح اقراره بالحد وطلاقه، يعني لو طلق قال ويصح طلاقه وخلعه. طب قلنا لا قبض، احنا صححنا، انتبهوا الطلاق والخلع. طب الطلاق لانه هو ده حق لي، والخلع قالوا يصح انه يخلع لكن لا يصح ان يقبض العوض. هو لما بيخلع بيبقى ليه حق ان يعود عليها بيطلب المهر، فده مال دخله. فقالوا ويصح طلاقه وخلعه لكن لا قبض العوض. العوض مش هو اللي يقبضه، مش المال اللي هياخده ما يقبضوش هو. طيب بل قالوا يصح الوصية كمان، ان هو ممكن يوصي، يقول انا بوصي ان مالي ده تلته رايح للفقراء والمساكين. لين راح بس انتوا اقعد اسمعوني انا بشرح لكم، هو انتوا بتتكلموا ليه؟ انا ما سالتكوش. لا مش بنتناقش يا حبيبي، وانت وقف نفسك عشان انت بلغه بالك. احنا مش بنتناقش الا لما انا اسالكم، غير كده انا اللي بشرح لكم، فانتبهوا. لازم تتعلموا الاول، انت تناقشوا واحنا ما تتعلموا، لكن قبل التعلم مش هتعرفوا تناقشوا. فقلنا شو كنا فين؟ في الوصيه. قالوا لأن الوصية أولا فيها ثواب أخروي، فإحنا ما نقدرش نمنعه من العبادة. ممكن يوصي بشيء في منفعة أخروية ليه، يعني يوصي بصدقة جارية بالفقراء للمساكين، فدي منفعة له أخروية، وإحنا بنتكلم معه في نمنعه من التعدي في الدنيوية. ودي وصية تكون بعد موته كمان، أصالة مش في حياته بتكون. فقالوا إذن لذلك تصح الوصية لأن فيها منفعة أخروية له وأجور، كما أن إحنا ما نقدرش نمنعه من العبادة أصلا يعبد كما يريد، فقالوا ذلك تصح فيه الوصية. قال وممكن يوكل أيضا في قبول النكاح، يعني حد يوكله أنه يعقد له في قبول النكاح لأنه مش هيدفع فيه شيء فله ذلك أيضا. وأيضا قبول الهبة، واحد وهب شيء فيصح أنه يقبلها، يقبلها لأن ده شيء دخله. قبول الوصية أصالة أيضا، وهو قالوا أنه يقبله والمال بيدخل بقى، الولي ممكن يأخذه لكن يقبل الهبة لأن الهبة ما تصحش إلا بالقبول، وهو يقبل الوصية واحد بيوصي ليه شيء ممكن يرفض ويقبل، قالوا لا مدام فيها منفعة فيقبل، مفيش يعني ما نمنعه من ذلك أصالة. قال وهو في العبادة كالرشيد، يعني هو في العبادات كونه رشيد ما نقدرش نمنعه من شيء في العبادة أصالة إلا في الزكاة. قالوا في صرف الزكاة لا يصرف الزكاة إلا بإذن الولي، ويعين له المدفوع له نعم ممكن، لكن لا يصرف الزكاة إلا بإذن الولي. طيب قال وولي الصبي والمجنون أبوه، يبقى الصبي والمجنون وليه أبوه ثم جده ثم وصي، وصي من تأخر موته منهما ثم السلطان. هنا مديني تدرج ترتيب الولاية، الصغير أول شيء الأب أو المجنون يعني الصبي الصغير، أبوه هو الولي. طب لو أب مش موجود الجد. طيب لو الأب أو الجد وصوا بأحد، هب إن الأب والجد قالوا والله الشيخ الفلاني هو يكون وليك، رجل من أهل العلم والفضل أو فلان في المنطقة رجل يعني مؤدب ومربي وإحنا نريدك وراعي أموالك، فأوصوا إن ده يكون الولي. يبقى أول حاجة الأب أو الجد أو من وصى بهم، ثم السلطان. طب ما فيش لا أب ولا جد ولا وصية، السلطان. والسلطان هنا وليه والقاضي اللي في البلد، قاضي اللي في البلد المحجور، يعني لو الطفل في القاهرة يبقى القاضي اللي في القاهرة، لو في بلد ثانية في قاضي في البلد، وطبعا القاضي العدل الأمين. طب إذا كان هو هنا الولد وماله في بلد ثانية، يعني هو جالس في القاهرة وأمواله في اسكندرية، فقال هنا وولي المال يكون في قاضي البلد المال، وهو ولي قاضي اللي هنا، لكن ولاية المال تكون في البلد اللي فيها المال، قاضي اللي فيها البلد المال. ولا يتصرف الولي في ماله إلا بالمصلحة. طبعا في الأب والجد قالوا يكفي العدالة الظاهرة فقط، يعني إن هو يكون عدل ظاهرا إن هو أب وجد فلا أصل مصلحة مال ابنه، لكن قالوا في الوصي والقيم لابد من عدالة ظاهرة وباطنة، يعني يكون مستيقن في عدالتهم لأن دول مش من أقربائه، فلابد يكون فيهم الثقة والعدالة حتى يحافظوا على الأموال. قالوا ولا يتصرف الولي في ماله إلا بالمصلحة، يعني الولي اللي هو ولي لا يتصرف في مال المحجور إلا بالمصلحة، بقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فمثلا لو وجد أنه بيشتري شيء، الولد عايز يشتري شيء وفي عيب يمنعه، قال لا لما نشتريه لأن شيء معيوب، فيمسك إذا ليه لأنه فيه مصلحة للولي للمحجور عليه أيضا. وممكن يبيع له أشياء من أملاكه إذا كانت لها مصلحة له في مصلحة في ذلك، افترض أنه هو عنده شيء مثلا ارتفع سعره جدا وأصبح بيعه في منفعة كبيرة له، سعر أرض شقة سيارة أموال عقار، فإن كان في مصلحة والولد المحجور يحتاج لهذا المال فالولي يفعل في الأموال يتصرف في المال بما فيه المصلحة. قال ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة. هنا بقى ما هو لازم يتقيد إن عقارات الولد أو المحجور عليه لا يبيعها إلا لحاجة، عايز يتعلم مصاريف تعليم، يتزوج وعنده أشياء يبيع له شيء عشان يزوجه يعلمه مصاريف يأتي به الأمور، فهذه للحاجة. أو غبطة ظاهرة يعني مثلا هاب إن المكان دوت كان بيساوي 1000 بقى بيساوي 10,000 فرصة إنه يبيع الآن، ففيه غبطة ظاهرة يعني يرغب في هذا الشيء بأكثر من ثمن مثله. هو أصلا يساوي هاب إن هو يساوي 10، جي واحد قال أنا هاخده منك بمية، فرصة لا تعوض، فيقول له لا بيعه ونشتري حاجات تانية بالمية ديت أكثر بكثير من اللي احنا فيه. فهذه الغبطة الظاهرة التي يقصدها. وله بيع ماله بعرض مؤجلا لمصلحة. طب هو الآن هل ممكن يبيع بالتقسيط مؤجل؟ يعني هو عنده شقة الآن وهيبيع العقار، طب ممكن يبيعه؟ خلي بالك احنا دايما بننظر لمصلحة، وهنا طبعا في خطورة في بيع الشيء مؤجل، ممكن ما يستطيع ان بعد ما يبيع ان يوفي ياخد المال. قال وله بيع ماله بعرض مؤجلا لمصلحة. وإذا باع مؤجلا أشهد وأخذ رهنا. ليش؟ حتى يفي بالثمن، وطبعا واضح أنه بيستوثق بالرهن، ويأخذ له بالشفع إن كان له فيها مصلحة. يعني هب كمان أنه هو كان شريك مع حد في بستان أو في أرض وشريكه راح باع نصيبه، فهو ليه حق الشفعة، فلو طلب الشفعة لو كانت الشفعة فيها منفعة له فقال هنا يأخذ له حق الشفعة كان لها مصلحة، لكن لو ما فيش مصلحة مش لازم يبقى لا يشتري نصيب شريكه، لكن المهم ان حقوق الشفعة لو ليها منفعة له يأخذها له. قال ويزكي ماله، وده وجوبا طبعا بخلاف الأحناف، لأن الأحناف لا يرون زكاة المال اليتيم، لكن هو صحيح الجمهور وجوب الزكاة في مال الأيتام، فهنا قال وجوبا يزكي المال وينفق عليه بالمعروف، يعني ينفق عليه بالشيء اللائق على حسب قدراته ومستواه وغير ذلك، يعطي له أموال في اللباس والأكل والشرب والتعليم والأدواء وغير ذلك، ولا يبالغ لما جاء التاجر في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة، يعني تنمي المال ولا تأخذ منه. فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بغير مصلحة لم يصدق، يعني الولد بلغ بعد ما كبر قال ده أبويا باع الشقة الكتلية وما كنتش احتاج لبيع، أو جدي اللي كان واصي عليه باع الشقة دي بدون مصلحة ليه، هل يصدق؟ قالوا لا يصدق، بل يصدق الأب والجد كل واحد بيمينه. ليش طب قلنا ذلك في الأب والجد؟ قالوا الشفقة، هو أب وجد فغالبا ما يضيع أموال ابنه، فهذا الادعاء لا يكون صحيحا، وده معلوم أن الأب غالبا بيحرص على هو اللي ينمي لابنه ويفعل لابنه والجد. قال بغير ولم يصدق، وإن ادعاه على الوصي وقيم الحاكم صدق بيمينه. هب بقى أن اللي كان وصي عليه مش أبوه ولا جده، كان في وصية أن وصي عليه فلان أو ولي الحاكم اللي هو بيسموه الآن عندنا موجود المحكمة اللي هو الحزبي بيسموه مجلس الحزبي، لما بيموت حد أبوة الأب والأولاد صغار دون 21 بيخش حاجة اسمها المجلس الحسبي، مش الحزبي، الحسبي بالسين، اللي هو كأنه القاضي الشرعي اللي بنتكلم عنه، اللي هو بيبقى ولي على أموال اليتيم، وده من ده بيتعبوا شوية الأسر ما يصرف لهمش بسهولة إلا ما يقدموا أوراق ومستندات وكده عشان يحافظ على أموال من اليتيم لغاية ما يبلغ الرشد أو عند 21 سنة ويعطيه المال. فهنا لو ادعى على الوصي أو قيم الحاكم إنه باع له بدون مصلحة صدق بيمينه، لو أقسم على ذلك صدق بيمينه. انت بتتكلم بدون اذن كذا مرة، انا رح حذرتك من الموضوع ده، احنا مش في تعليقات هنا. فقال وقيم الحاكم صدق بيمينه. هنا نقول ده لو ما كانش فيه بينة، لو فيه بينة خلاص، يعني هو جاب بينة انه باع له مثلا باع الشقة دي في العام هي كانت تساوي 1,000,000 بسعر السوق، راح باعها ب 500,000، يبقى دي قرينة انه فعلا بدون مصلحة. او الثاني الوصي او القيم جاب قرائن انه باعها بافضل من سعر السوق او بمناسب سعر السوق، يبقى انتهت. طب لو لا يوجد بينة عند هذا ولا عند هذا، هيصدق المدعي بيمينه، لان المفترض ان الوصي لما يجي يبيع او القيم ما يبيعش كده، يبقى عنده اوراق وعقود وعروض بحيث ان يحفظ مسألة. فلو عنده دي الاشياء خلاص، لكن لو ده عنده ليس عنده هذا بينة، وهذا ليس عنده، وهذا مدعي وده ما عنده بينة، صدق بيمينه صدق. الا لو تاني اقسم طبعا فخلاص انتهت المسألة، لكن لو ما اقسم هيصدق الولي صاحب المال بيمينه. ارفع ايدك، مش كلام اللون، عايز ايه بقى؟ صاحب المال مش هو بالاصل بقى سفيه، واحنا هو بلغ الرشد. مش هو بيقول بعد فين ادعى بعد بلوغه خلاص اصبح بالغ؟ لا هو مش سفيه، هو في هو خلاص اتكلمنا في جزء سفيه وجزء صغير اللي هو يتيم او صغير، ده واحد وده واحد تاني اصلا. اي ثاني ما انا ممكن اخليك ترفع ايدك لبكره، عشان انا قعدت طول الجلسه النهارده اعرفك انك انت ما بتتكلمش لوحدك. نعم. طب هو ده مثلا لو بلغ ان هو الولي سقف بشكل مش كويس، ساعتها بقى بيعمله يعني ايه بلغ؟ هو لما يكبر مش هيعرف يقول، ما هو ده اللي احنا قلناه له، هيثبت بقى. طب ما ده اللي احنا قلناه، ايوه اثبت خلاص، هيتحمل طبعا لو في تفريط من جانب القاء الولي او الوصي، هيتحمل ذلك طبعا، انه اصبح مفرط. نعم. هنا الشيخ برضه كان حديث كان في واحد صحابي مش بيهتم بفلوسه قوي، لا خلابه، ايوه قلنا في البيع ثلاث ايام، ده قلنا في البيوع، بس ده مش ما كانش بيهتم، هو كان بيحب السوق الشراء، وقال اني اخدع في السوق، يعني بيتخدع عليه بيضحكوا عليه، فهو بيحب ينزل يشتري، واهل كل مره اهله يقولوا ما تروحش تشتري، هو بيحب ينزل يشتري، لكن كل ما بيشتري بيخدع. فرجع للناس فقال قل لا خلاب، يعني اشترط 3 ايام بحيث لو اتخدعت ترجع وتاخد فلوسك. هما كانوا عايزين يحجروا عليه ايضا عشان يمنعوه من الشراء، وهو لما جاء السلف فقال يعني اني يعني بيحب يشتري وده ماله، فقال له اشترط عليهم لا خلاب 3 ايام. لا هو كان بيخدع في البيع بس، لكن هو كان بيحب الشراء، مش بيبيع يعني، يضحك عليه زي ما بيقول ينزل السوق يضحك عليه. طيب انا الـ في باب الصلح نقف، اصل باب الصلح في فصلين او مش فصلين، في جزئين، ممكن ناخد الاوراق ايش ناخده طيب خلاص بس لو نقف ليش؟ لو كان الولد اشتغل صغير ما بلغش، هل المال اللي هو بيطلعه في الشغل كله بياخده الولي؟ الولد بيشتغل بيطلع فلوس، الفلوس دي كلها بتفضل عند الولي لحد ما يكبر ابلغ من المال يرش. هي لو فلوسه حسب، هو لو الولد عليه وصيه اصلا ولا لا؟ الاب يعني عنده اب بس بس هو ماله، ده ماله، ماله لا يحجر عليه، لا يحجر عليه الا اذا كان غير رشيد، يعني لو بلغ ما بلغش طب خلاص، يبقى يعني يحفظ له الولي ماله، ما يحكوا له المال ده مين الولد يصرف باذن ابوه الولي، ايش المشكله؟ لازم باذنه، ايوه عشان يشتغل بايده، ايوه ما لانه احنا اشترطنا البلوغ مع الرشد، بس ممكن يشتغل وهو صغير لكن مش رشيد، ممكن يكون عيل صغير بيشتغل في توصيل الطلبات في المنازل محلات وعنده 10-12 سنة، لو مسك الفلوس اللي بياخدها معايا خلصها في ليله واحده. فممكن فبالتالي ايه هو بيعمل لكن مش رشيد. بس الفلوس دي هو بس يقبلها المفروض يلاقيها موجوده يملكه الا اذا كان ابوه بيصرف عليه منها في اكله وشربه وتعليمه واشياء معينه. خلاص ما يشتغلش دلوقتي كده. ده حمر القصه الثانيه بقى يعني ناس يغى ده موضوع ثاني. احنا بنتكلم فقهيا الان دلوقتي. احنا وصلنا من شويه الاحتطاب. ماله؟ ولا بياخد الفلوس؟ هما عشان الاحتطاب يعني ما بيفعل حاجه في حاجه مباحه في الشرع الله عز وجل ان هي اصلا امر عام فاباح انك تروح تاخده ما عملتش فيه شيء. يعني فخده. سؤال ثاني. طب هنا. مثلا واحد عنده عبد وهو ملكه هو صغير لكن ورثه من ابوه. ممتاز. هل ينفع انه يعني اسمه ده يعتقه؟ ايوه يعتقه. ما يعتقوش قبل ما يكون رشيد. قبل ما يكون رشيد لا ما ينفعش. مش يعني قلنا العتق فيها ايوه زي ما نقدم العتق عشان يعني تقصد انه يعتق وهو صغير. ايوه صغير او سفيه. بس خلي بالك العبد مال. ايوه بس العبد يعني ربنا زي الوحش. يعني انت سؤالك عن الصغير ولا السفيه؟ الاثنين. خلينا افكر فيها شويه عشان هي ليها عندنا بس انا ناسي الان. يعني ان انت بتاخدها من باب عشان العتق يعني. ايوه هو المميز قالوا تقريبا يصح عتقه فيما اذكر. لا لا لا غير مميز. لا كلام واحد. السفيه لو قلنا ان العتق له لانه ليه اجر اخروي فقالوا هيمرروها لو اعتقوا لانه ليه اجر كانه عباده فهو لن يمنعه منها. لو اقرا في رساله هنا شاب كان يتعاطى الحشيش لفتره ثم تعافى واستقام فكتبت بقى له والدته قطعة أرض ولا كتب له والده قطعة أرض يملكها. وبعد فترة انتكس وعتل التعاطي وأصيب أيضا بمرض عقلي. الله المستعان. الذهان نتج عن التعاطي. الله المستعان. مما أدى لتصرفه تصرفات غير عاقلة وحاليا يقضى للعلاج بإحدى المصحات العلاجية. سؤالي فضلا هل طبيعة مرضي وتعاطيه تدخله في وصف السفيه؟ وهل يجوز الحجر عليه أم طالما يقضى للعلاج الدوائي فهو لا ينطبق عليه الوصف لأن العلاج يسيطر على الأعراض ويحسن منها شرط الاستمرار. وبالنسبة لقطعة الأرض هل الأب أن يرجع في هبته والعلم أنه قام بتسجيلها في الشرع العقاري للولد؟ مبدئيا الأب يرجع في الهبة نعم وهذا استثناء عن الأصل. الأب يرجع في الهبة ويرجعها له مرة ثانية. مسألة الحجر وعلى كلامك هذا انه هو ليس برشيد فيحجر عليه. طبعا هو اصلا ليس برشيد مش هنقول مجنون حتى لكن ليس برشيد وبالتالي اموال دي كمان ممكن ياخدها يروح بيها الارض صفة على التعاطي فله الحجر عليه نعم حتى يصح ويكون صحيحا يعني سليما معافا رشيدا. عندك بابين الاب يرجع في الهبة وايضا يحجر عليه بس ينفق عليه بقى حتى يعالجه. نسأل الله عز وجل يعافي جميعا. في انت كنت طالب شوية كان ابن عوف من شوية بيقول ابن عوف فهو ازاي عرفوا ان هو اسمه مش في فرق 11 يوم ما بين القمرية هم ازاي عرفوا ان هو بالظبط فين بالظبط يعني عرفوا ان هي بالهجرية هي 15 مين اللي عرفوا في ايه؟ لكن انتم مقاسوش هو جاء عرض عليهم وأحد كان لسه ما بلغش ال 14 فلم يجيزوا بس بعد ذلك لما عرض يوم الخندق اجازوا. بس حضرتك قلت حاجه ما لا انت رحت في حته ثانيه. نعم. هو ينفع الارض ياخد الموضوع ان هو يرجع ده الفكره ان هو الارض يرجع في هيبه عادي ولا الفكره ان هو اي فلوس لابن لا لا الحديث ان سلم لا حديث ان اصلا لا يرجع احدكم في لا يهب قال لا يهب احدكم فيرجع العائد في هبته كالكلب يقيس ما يعود في قيئته ثم في روايه اخرى الا الوالد يرجع في هبته. فجاء الشرع بجواز ان يرجع في هبته يعني الوالد لو اعطى شيء أعطى ابنه هبة ولم يكن تصرف فيها، فممكن يرجع فيها يرجع فيها. ده فقط الوالد، ملوش علاقة بمال الابن، ملوش علاقة بمال الابن، هو الوالد أعطاه هبة عطية، لو أن يرجع فيها نعم، بس بشرط أنه ما يكونش الوالد تصرف فيها. طبعا وفي تحايل في المسألة دي بقى، الفقيه لما بياخد من ابنه حاجة أو لما يخلص ياخدها يروح يوم إيه يقول لك يديها لزوجته هبة. لا يديها لها هدية، فما انتقلت اليد، فما يجي أبوه لأبوه يقول له رجعها لي تاني، يقول له ما بقتش بتاعتي، يا إيش راحت للزوجة، أو يهبها لحد تاني عشان يخلص من الرجوع دوت إذا كان عارف إن والده أو والدته بيرجعوا دايما يعني. هو كان قص الوالد والوالد والوالدة، وبعدهم قص الوالدة على الوالد، لكن الـ هو النص جاء في الوالد حقيقة، فيها خلاف الوالدة، بعض العلماء قالوا لا ليست الوالدة التي ترجع، وكان المسألة قوية في الرجوع. نعم. من الابن بقى الشيخ ملك للوالدين؟ لا، بل الابن أنت ومالك لأبيك، هو نعم هو لو احتاج الأب نفقة والابن موسر والأب معسر فيأخذ، لكن مش كل حاجة مش الابن معاه فلوس فالأب على طول داخل خارج البيت ياخد فلوسه، لا، لو الأب معسر أو ما يستطيع والابن موسر فنعم للأب حق عليه أنه ينفق عليه، والعكس أيضا لو الابن معسر والأب موسر فالأب واجب عليه النفق على الابن حتى لو كبير، حتى لو كبير، لكن معسر ما عنده نفقة، مش متكاسل قاعد في البيت نايم مش يريد أن يعمل، لكن هو ما عنده والأب موسر فما زالت النفقة واجبة حتى لو مستأجر، يعني انت عايز تقول لو هيستأذن مش موضوع انا لسه ازاي ياخد على طول، لا طبعا هو يعني يلزم الابن باعطائه، يقول له انا عايز يعني ولا ياخد من فلوس، لا لا لا لا لا لا يا بود يخبره، نعم إلا بقى لو امتنع عن أمر تاني، عندنا موضوع تاني حديث بقى هند رضي الله عنه وارضاه لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبو سفيان شحيح، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني بدون أن يعلم، بس دي مسألة أخرى يعني. في برضه سؤال، إن كانت الابنة موسرة وجب عليها الإنفاق، نعم والابنة أيضا، ابنة والابن واحد، لو كانت الابنة موسرة والأب معسر أو الأم معسرة وجب على الابن أن تنفق مثلها مثل الولد في المال، يعني مثلها مثل الابن والابنة واحدة مدام موسرة وعندها مال. في حالة الحجر يتم تعيين وصي على الشاب ويكون ذلك بحكم المحكمة، وهو حسب لو الحجر على السفيه بيبقى القاضي بيحجر عليه، هو القاضي اللي بيحجر ويبيع للبيع للغرماء لو كان دين، اما الحجر عليه ممكن يحجر ويولي احد من الاقارب او من الناس عليه او القاضي نفسه اللي يكون هو الولي عليه، زي ما في اليتامى يعين وصي. نعم، لكن لو كان الابن هو اللي بلغ وليس برشيد كما قال هنا معنا فيظل الاب وصي عليه ايضا لو كان بلغ غير رشيد، أما لو كان رشيدا ثم يعني أصبح سفيها فهنا نعم أول هو الـ الـ الـ الـ يرفع الأمر للقاضي وممكن يعين الأب وصي سيد. احنا دلوقتي في الابواب الصلح بقى واللي جاي والحواله واشياء اخرى تانية في المعاملات مهمه نستفيد منها ان شاء الله، بس اسهل من دي الحمد لله. والله على حسب هي خلصنا عشان نختم. ها واحد اسمه ده بيحب الصفات دايما، لكن المشكله ان كل شويه لما يجي الفلوس يروح يتصرف بيها على طول كل حاجه، لا ما احنا قلنا هنا لو انت لاحظت في المتن قال الصرف الفجور خير لا يعد سفاها، بس هو يعني هو يعني كل الفلوس دي اي حاجه كده تصرف بيها. طب بس هو مكفي التزاماته؟ لا كل حاجه بقى دي لا، يعني لابد احد يكلمه يفهمه ان في واجبات ورب بيت يعني ولا مش فاهم. لا هو ولو لو بيته عليه نفقه واجبه يبقى لابد يؤدي النفقه الواجبه اولا ثم يتصدق، والا كده يقع في المحظور الشرعي. لكن لو هو ما عندوش التزامات وشاف انه هيعمل بفلوسه حاجه لا يطلعها خلاص، لو زي ما لم عندوش التزامات لاحد. لا استنى بقى استنى عشان كده سيكون هناك معاد ثابت الحضرميه. انا معلش احنا طيب خلينا اراجع وانا ابلغكم ان شاء الله، لان غالبا احنا نبتدي يعني الدرس احنا هنا يبدا من الرابعه الاسبوع القادم ان شاء الله، يعني هنقدم ساعه تقريبا او احتمال نبدا احنا بال يعني لو لكم معاد مناسب للحضرميه اخبروني يعني ممكن نضبطه لكم، لان احنا هنبدا من هنبدا الرابعه كنا هنبدا في غالب عقيده والله اعلم، ونخلي جمع العلوم بعد المغرب وبعديها الحضرميه، فتكون ممكن الحضرميه 6:30 اعتقد كده او يعني ممكن 6:30 7 فده مناسب اعتقد ولا ايش؟ كان ده الميعاد الاصلي انا فاكر كده. سبعة طيب خلاص خلينا سبعة كمان احنا في الحضرمية ان شاء الله، خليها سبعة كمان واحنا نضبط امورنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.